بالبشر جئنا ننشد الألحان لتضج في ساحاتنا الألوان. إن افتتاح الدار أسعد لحظة كالمزن يروي خافقا عطشانا. طوبى لأهل الحق هيا فانشروا في أرضها وسمائها القرآن. طوبى لأهل الخير حين تبرعوا ليلى ومفرح خيركم هتانا. ليلى ومفرح خيركم هتانا. بالبشر جئنا ننشد الألحان لتضج في ساحاتنا الألوان. إن افتتاح الدار أسعد لحظة كالمزن يروي خافقا عطشانا. أيضا جهود الدار تذكر دائما فنشاطها بالخير كم يغشانا. مرحى لطاقمها فتلك جهودهم كم أترعت من خافق ظمآنا. سنظل نذكر مريما كمديرة للدار أهدت قلبها الريانا. سنظل نذكر مريما كمديرة للدار أهدت قلبها الريانا.